ولم يقل أحد هذا قطاع هذا كفر لأنه يوالي في هؤلاء. لماذا؟ عبد الغني بن سعيد قال أنا عندي مسلمين، لأنه صورة بني عبيد في مصر تعرفونها أنه مكثوا، وفقهاء الملكية كثير منهم بقي في مصر ولم يخرج منها مع وجود أولئك الطغمة المرتدة لقوله قال نثبت الناس، وفي قضاة عملوا تحت هؤلاء مع تكفيرهم لهم، لكن حكموا بالشريعة كانوا يحكموا للمسلمين، وما قال أحد هذا موظف عند الطاغوت وهذا كذا وهذا كذا وهذا، لأن الأصول يسمعوا بها اليوم. فهذه أشياء معروفة وأشياء مدروسة ومن طبق على أصول السلف. ولذلك المسائل مش نفهم وتشجير الباب كيف تشجير الباب، أنك لابد أن تعلم أن الكفر له وجوه أو علل أو مناطات، سميها ماشي سلف يقول بعض يقول وجوه، أتدري كيف كفر الوجه الذي كفر عاكم. الوجه هو أنه يكون في كفره تنديد أن تجعل لله ندا، أو تكذيب وجحود ورد واستحلال يدخل في الباب هذا. الرابع أن يكون في هذا الكفر استهزاء وسخرية واستخفاف. الوجه الرابع أن يكون في هذا الكفر ولاء على الدين. هذه أربعة ترجع لها كل الكفريات التي تمر بك. شفت أنت كي تقبضها المناطات بيدك هذه لما تمسكها بيدك لا تطبقها أنت، اللي واحد كله يطبق طبقها كما طبقها السلف، يعني قيدها بعمل السلف. ليش كانت تجمعه اليوم أمسك المناطات وينزل فيها بفهمه كلمة زوج يقولك خالف في أصل الدين، خالف شروط لا إله إلا الله، خالف في كذا، خالف كذا. طيب أنت الآن الطريقة هذه كفر مرجع وكفر قدرية خلاف معهم في الأصول، أنا ما قلتش خلاف معهم في الفروع. فلابد في القضية كي تطبق شيء طبقه لأن السلف طبقوه. هذه نقطة مهمة، ما تطبق أنت شيء من عندك وتنزل شيء من عندك. طيب في وسط هذه المناطات الثلاث أو الأربع التي ذكرتها، من لا يكفر الآن؟ هو الإشكالية الكبرى، هذا الذي لا يكفر أين يدخل في هذا؟ هذا الذي لا يكفر أنا قلتها تكلمت فيها، قلت مفتاح المسألة أن تعرف متعلق الامتناع عن التكفير لم يكفر من؟ فإن قلت لم يكفر تارك الأعمال مبتدع، لم يكفر تارك الصلاة ننظر، ممكن يكون مرجي، ممكن يكون خطأ زلة، ممكن مين متعلق تكفير ما كفرش من؟ تقول اليهود والنصارى كفر، وممكن يربو على هذا فيحسن ها يكون عدم التكفير فيه ماذا؟ باني على أن اليهود والنصارى يعبدون الله ويثابون وأنهم دينهم صحيح هذا زاد، وممكن باني على أننا لا أكفر أحد دين إنساني ولا خيري في جميع الأحوال كذا مشركين عباد أوثان كله بين المتعلق تكفير ما هو. هذه نقطة مهمة جدا في المسألة، لأن السلف والقرآن قبل ذلك في مسائل التكفير، وهذه مهمة جدا وهذا مما لم يفقهه الخوارج، أن الله تبارك وتعالى في القرآن كفر أقوالا أي بين مقالات كفرية. كان رسالة قرأها اسمها مقالات الكفر في القرآن، رسالة مهمة جدا ضروري قاعد نديلكم في اختبار وضجوني قرينها بعد في المساء. مقالات الكفر في القرآن دوك نخرجكم علوم صحيح ذكروني في آخر الحصة، مهم جدا هذا البحث طريقته مهمة خاصة في الزمن. أحصى شيء الكلمات التي كفر الله بها في الإيمان بالله من الرسل من الملائكة، هناك كلمات كفرية أنثى كفر كفر الله الكافر، قل ملائكة إنك تكفر، قل ملائكة بنات الله تكفر، إن الذين لا يؤمنون بالآخرة وكذا، إنكم لتقولون قولا عظيما في آية وفي آخر بينهم كفر، وهذا شرك افتراء على الله واضح.

هذا الإشكال. ولذلك فهم هذا الباب لابد أن يكون دقيقا عميقا. يعني ينطلق الإنسان في قراءة كلام السلف وانظر تطبيقاتهم كيفاش كان يطبق السلف على الآثار وكيفاش كان يطبقوا على المسائل وكيف كان يطبقوا على أكمال. لا لازم تقرأ الباب هذا, ما تأخذه هكذا بالعموم وتمضي إياك, حقق المسائل. فإذا قلنا من لا يكفر الكافر اللي ثم العاذر جماعة تبعوا الحازمي فيها, حازمي الذي يشرح في إيساغوجي ويشرح في كتب المنطق, ويشرح الحازمي أيضا في كتب الفلاسفة الأصوليين يسمون روح الأصوليين متكلمين, ويفهم من خلال ذلك الشريعة. سبحان الله, تكلم عندك الغزالي ولا الرازي جاي يشرح لك في ثلاث أصول كتاب التوحيد, نفس الفئة الذهنية هذه يعني الذهنية اللي خرجت لنا العاذر وعاذر العاذر وعاذر العذار والفلسفة التي انبنى على الشباب في كليتهم, وهذا خطأ ليس صحيح أكمل. فلما جاء الباب هذا الذي نتكلم فيه, فانظر متعلق عدم التكثير ما هو قبل أن تقول. اليوم لا, اليوم أكثر من هذا, يجيب لك صورة, يأتيك بصورة قد فهمها هو على وجه لخبر بلغه أو رأي رآه أو تصور سنح له وتخيله, ويلزم الناس بما يراه ويكفر على أساس ذلك. شوفوا العبث اللي صرا في مسألة كرة القدم التي هي تطبيق عملي الحروريات. العبث اللي صرا بس كرة القدم عجب عجاب الذي لا لا لا لم نتصور أن نصل إلى هذه الرداء العلمية صراحة في وقت من الأوقات. جعلوا كرة القدم متحاكمين وتحاكموا البطاقة الصفراء والبطاقة الحمراء. اي جهل بعد هذا ذلك التشريع. طيب التشريع بدعه التشريع, هاي الالفاظ اللي اضلتهم, هاي الالفاظ اللي نقول لك عليها التشريع انه هذا تشريع ملزم. طيب اي تشريع ملزم كفر؟ لا, البدعه تشريع وفيها كفر وفيها غير كفر. هذا كله انطلاق على انه كل حكم غير منزل الله كعباده غير الله, هذا الاصل انطلقوا منه. لو انه هو نحل من دماغه ان من حكم غير منزل الله ليس كمن عبد غير الله, لأنه مش عنده. أنا جبت لكم الآيكم عيب. لا, ثم الذين كفروا بربهم يعدلون ومن لم يحفظ الله لهم كفروا من عبد غير الله كمن حكى بغير ما أنزل الله. هذا كلام سعيد جبير, مش قلت أنا, بعض الناس يقول قصي بعض كلام السلف, كلام السلف هذا قال لك أي هذه كهذه, عبد غير الله كمن حكى بغير ما أنزل الله. لو أنك أنت هذه بذينك خلاص وشي تعطيها غلاف تقول هذا تشريع ملزم وأسقط وهذه كل ما لهاش علاقة بالموضوع, لا علاقة لها بالموضوع, لا علاقة لها بالموضوع. شيء عجيب, وهذا كله لأنه لم يقرأوا القضاء ولم يعرفوا أن القضاء ولايات, أن الشرع يعطي الناس ولايات. كاين ولاية الحسبة وولاية القضاء وولاية التأديب, ولاية الأب في بيته ولاية الأم في بيتها, هذه ولايات. وممكن تكون في هذه الولايات تباشر شيء تلزم فيه الحدود. صاحب الحسبة مثلا يباشر شيء فيه قصاص, فيه شرب خمر كذا, فحكمه غير القاضي, لا يسمى حكمه حكم غير ما أنزل الله, لأنه أصلا هو ليس قاضي يستوفي من الناس الحقوق. هذا الحكم في المباراة ليس قاضي, ليس قاضي, هو هذا يقضي, هذا هدف وهذا ليس هدف وانتهى الأمر. ليس قاضي, ليس صورة حاكم أصلا, وليس تلك البطاقة الصفراء حمراء كفر, لأنه يقول لك هذا وضعك بديل, بديل عن, لا, بديل عن القصاص. القصاص يستوفى بشروط, هذا واحد كسر واحد مباشرة تقول قصاص, القصاص يستوفى بشروط, هذه معروفة, هذا كل من الأبث الموجود. إذن هناك ثلاث مسائل نختم بها ينبغي تحريرها في هذا الوقت. أول حاجة مسألة الحكم بغير ما أنزل الله,